اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. سوره المطففين احنا كنا بنتكلم عن الابرار او عن البر كعلاقه بسوره المطففين لان ده النمط الشخصي اللي هو فيه كمال ضد النمط اللي احنا عايزين نتطهر منه هو نمط التطفيف. في نفس الوقت برضو الحمد لله هو كان يعني يوازي المرحلة اللي احنا كنا حابين نتكلم فيها عن البر في الحج والعمرة او نتكلم فيها عن الابرار. مهم تكلمنا عن البر في اللغة في استعمال اللغوي وخرجنا منه بحاجات تفيدنا في الحج وفي العمرة، وفي نفس الوقت برضو اتكلمنا عن البر في الاستعمال الشرعي وكنا توقف بين الحديث عن البر في الحج نصوص اللي جاء فيها البر في الحج بشكل خاص وكنا بنحاول من خلالها نفهم ايه هو معنى البر او ايه البر المراد البر اللي ربنا يريده. وده الاهم ان برضو هنشوف بعد شوية مثلا لما نشوف كلام العلماء نلاقي يعني مجهودات مباركة بس كل واحد عنده ايه عنده طرحه في الاخير للبر. وغير بقى يعني ده مثلا كلام العلماء فضلا عن كلام الجماهير المسلمين زي حالتنا فالمشكلة اشد واشد ان كل واحد عنده طرح لمسألة البر دي. طبعا مثلا شفنا يعني مفاجأة المتوقع بما ان البر هو الصورة المنشودة في الحج والعمرة فاحنا نتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه انه هيعرفه بقى بحاجات في الطواف وحاجات في السعي وحاجات في الوقوف بعرفه، هيعرفه على الاقل يعني بسمات مميزه لاركان الحج او العمره. لكن احنا نفاجئ بان النبي بيعرفه بحاجه ايه خارج الحج والعمره خالص، يعني حاجه بعيده. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال ايه فقال اطعام الطعام وطيب الكلام، على عكس ما هو متخيل. يعني وقفنا مع التعريف ده وقفنا مع برضو بعض الكلام النبوي او الايات الاخرى اللي فيها كلام عن البر وبدانا الى حد ما نجمع مجموعه من الايه يعني مجموعه من التصورات عن هذا البر المنشود في الاخير. طيب وكنا قلنا من الحاجات برضو اللي يعني ينبغي ان هي توقف معها النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيها عن أحسن الحج أو أفضل الحج فأجاب بأنه كذا، أو اللي هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال فيها أحسن الحج كذا. لأن برضو زي ما قلنا ده مثلا مثال على فكرة إن الموضوع دايما مش بتدور على كلمات أو إيه، إن اللي بيبحث قضية هو بيبقى بيحتاج 100% إنه يستقرأ كل نصوصها. لأن أنت مثلا لو بتدور على كلمة الإيه البر في الحج مش هتلاقيها في النصوص دي، أو مجرد كلام بتدور عليه وخلاص، أو حتى عذرا للأسف لو أنت مقلد لغيرك في إيه في كلامه عن البر في الحج فأنت ما تعتبرش النصوص دي داخلة في تعريف الإيه البر في الحج، في حين إنها يعني هتكون صريحة في تعريف البر في الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الحج المنشودة أو العمرة المنشودة وصفها بأنها الحج الإيه المبرورة، ولما يسأل عن أحسن الحج وأفضل الحج فيقول هو كذا، إذن هو يصف إيه؟ واضحة المسألة؟ فبناء عليه المواصفات الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله عن أفضل الحج وأحسن الحج هو كأنه بيشرح إيه هو الحج الإيه المبرور. إحنا منهجيا بالنسبة لنا إحنا في مسألة الإيه فهم موضوع أو إدراكه نفهم بس إن أنت ما ينفعش تدرك موضوع بالتلقيط، يعني بعض الافاضل مثلا عشان خاطر ايه يدرك مفهوم ما او مصطلح ما او موضوع ما يقول خلاص هو ادي ايتين ثلاثة اربعة خمسة من الاحاديث تمام كده زي الفل انا كده ايه عرفت الموضوع. في حين عشان انا مثلا دلوقتي واحد اتصور ايه هو مثلا البر في الحج فانا محتاج استقرأ كل النصوص اللي تخص الحج والعمرة لان من النصوص دي اللي هيكون ما بيتكلمش عن اللي انا عايزه بالمنطوق بس بيتكلم عنه بالايه بالمفهوم. المسألة دي اشرنا اليها مرارا وتكرارا واحنا بنتكلم في بناء الحكماء وغيرها واضح زي المثال اللي احنا فيه ده. فدي كده دي يعني دي وقفة منهجية مهمة ينبغي ان احنا ننتبه ليها. طيب النصوص اللي من هذا النوع هنحاول نقف مع بعضها ماشي. مثلا منها حديث سيدنا ابي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الحج افضل، هو ده اللي احنا بندور عليه او اللي احنا عايزينه اي الحج افضل. وقلنا طبعا اي كلام عن الحج هو كلام عن الايه عن العمره، اي كلام عن الحج هو كلام عن الايه عن العمره. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الحج افضل نتوقع ان الاجابه هتكون ايه بقى، يعني احنا نتوقع ايه الاجابه؟ احنا نتوقع مثلا الحج للانسان يعمل فيه كذا مثلا في عرفه، اللي هيطوف فيه مثلا كذا، اللي هي اكيد طبعا الكلام هينصرف الاركان بشكل اساسي. لكن برضو المفاجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول العج والثج، العج والثج. طيب في تحفه الحوذي وهو ايضا في المسالك في شرح موطئ مالك وفي النهايه في غريب الحديث الاثر او الاثر عند ابن الاثير بيقول اي الحج اي اعماله او خصاله بعد اركان افضل اي اكثر ثوابا، العج رفع الصوت بالتلبيه، الثج سيلان دماء الهدي والاضاحي. فالثج السيلان ومنه قوله تعالى ماء ثجاجا اي سيال. طيب اول نقطه تستوقفنا يا ترى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عن اي الحج افضل بين صور الحج المختلفه ولا بيسال عن اي اعمال الحج افضل؟ واضحه المساله؟ ده برضه فكره برضه ان الانسان برضه ما يقضهاش براسه وخلاص، ان برضه الانسان لما بيطالع شروح العلماء بيلفتوا انظاره لاشياء ربما ما تكونش في ايه؟ في باله. الوهله الاولى احنا هنبص على النص فهنشوف اي الحج افضل يعني ايه؟ انهي حج كويس؟ خلاص على الظاهر على اللي احنا على النسق اللي احنا نسير فيه. لكن اصلا المساله دي دارجه في سؤالات الصحابه، دارجه في سؤالات الايه الصحابه لما هم يسالوا يقولوا اي كذا افضل، يريدون لما تكون الحاجه دي نفسها فيها اشياء متعدده فهم كانهم بيسالوا عن اعمالها او عن ايه او عن صورها درجاتها انه فيهم اللي افضل. فاحنا مثلا في الحج زي ما قلنا الحج او العمره هي من الحاجات اللي فيها عبادات متنوعه، يعني الانسان بيذكر ربنا بيضحي الانسان يعني في عبادات متنوعه، في عبادات بدنيه وعبادات ماليه. فكأن السؤال انهي عباده في العبادات دي افضل واهم، يعني انهي حاجه من دول نركز عليها ونايه ونهتم بيها. واضح الكلام بعد اركان الحج الاعمال الفضائل؟ لا هو ده لا هو ده تخريجهم، ده تخريجهم لل يعني هو ده تخريجهم لل ايوه صحيح صحيح. اصل هو تخريجه لجمع بين النصوص لان في مثلا احنا عندنا الحج عرفه، فواضح كده ان مفيش اهم في الحج من ايه من عرفه كاركان الحج. لكن يغلب على الظن ان في الحقيقه ده مش سؤال عن الاعمال، يعني انا مش مع التفسير ده، هو سؤال عن انهي حج بالضبط اللي هيكون افضل من غيره. يمكن هنشوف الشواهد على هذا الكلام. لكن بنقول احنا برضو وهي دي فكرة الامانة العلمية، انت في الامانة العلمية انت بتفهم اللفظ على كل احتمالاتها الصحيحة، على كل احتمالاتها الايه الصحيحة، وبعد هذا الفهم على الاحتمالات الصحيحة بترجح خلاص بتقول والله الامر يمشي اكتر في ايه في الاتجاه الفلاني. لكن لابد ان تفهم على احتمالاتها الايه الصحيحة، لان السؤال ده برضو يعني حاضر لما الصحابه مثلا سال النبي اي الصدقه افضل؟ اي الصدقه افضل؟ انواع صدقه، انهي صدقه فيهم افضل؟ السؤال هنا مش ايه، مش امتى الصدقه تبقى الاحسن. يعني الكلام ده زي ما بقول هو دارج على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابه. المهم الشاهد هنا يعني والله اعلم ان الارجح ان اي صوره من صور الحج هتكون افضل، يعني انهي حج بالضبط اللي يكون افضل او يكون احسن. ويعني ممكن كنا اشرنا امس لكلام ابن القيم رحمه الله لما كان بيقول افضل ماشي اهل كل عباده اكثرهم ذكرا لله فيها. يعني هو في حاجه كده، في عامل، العامل ده لو زاد في العباده بيديها رتبه تانية، زي الذكر. فمثلا الناس الصوم اللي بيذكر ربنا كتير احسن من الصوم اللي هم ايه اللي ما بيذكروش. الناس اللي في صلاتهم الذكر كتير احسن، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم احب الصلاه الى الله طول القنوت، وفسر من معانيها انها يعني كثره القراءه. طبعا لما نحطها جنب النصوص الثانيه مش كثره القراءه المجرده، كثره القراءه على ما كان يقرا صلى الله عليه وسلم، انه يقرا مترسلا ماشي، القراءه المتدبره دي. ولذلك دايما احنا لما نسال التكفير ولا التحسين نقول الايه، التكفير مع الايه، مع التحسين، فانت عارضها في التحسين. طيب فالشاهد ان العباده كل ما الانسان يعني ايه الحاجه اللي لو فيها تزود اجرها اكتر، الذكر دايما، كل ما الذكر كثر فيها كل ما بقت رتبتها ايه، تنتقل الى رتبات اخرى. برضو بقول تاني على عكس ما هو متصور، ان احنا دايما العبادات كل اللي احنا مركزين عليه فيها ايه، نزود فيها الدعاء، نزود فيها الدعاء. صايمين لا، همنا مثلا احنا ادعي مثلا ناس بتحج او بتعتمر همها الايه، الدعاء المساله، اقصد دعاء المساله. وزي ما قلت امس احنا بنغفل عن ان الذكر ده دعاء، بس هو اسمه دعاء ثناء او طلب غير ايه، غير مباشر. انا ما بقللش من شان الدعاء او مثلا بهون من اهميته، بس باكد على فكره ان احنا بما اننا ما بنبقاش، مش ده طلب لحاجاتنا الضيقه المحدوده، فاحنا بنتوهم ان هو مش هو الايه الاهم، فبنقصر فيه. يعني مثلا لو حد بيعمل عمره هتلاقيه كم مره هو مثلا بيدعي ربنا بالدعوات اللي هو نفسه فيها او الحاجات اللي عايزها، وكم مره هو مثلا بيحوقل مثلا، ممكن ما يحوقلش ولا مره خلاص، على ان مثلا الحوقله دي حاجه عظيمه جدا لدرجه النبي وصفها بانها كنز، كنز من كنوز الجنه. وهذه من احب الكلمات الى الله على الاطلاق، يكفي ان هي جايه على وزان احب الكلمات الى الله، على وزان لا اله الا الله، بل اصلا لا حول ولا قوه الا بالله مشتمله على لا اله الا الله. فكلمه عظيمه جدا ان العبد يقر بيها بين يدي الله، للعبد كده وهو مثلا يعني يطيع ربه يقول له يا رب حتى وانا دلوقتي بطيعك لا حول ولا قوه لي الا بك، لا حول ولا قوه لي الا بك. لا تحول عن شيء للانسان لا يحبه ولا يرضاه، او لا يحبه ولا يرضاه الله، ولا قوه على ما يريده الانسان خلاص او ما يحبه الله ويرضاه الا بالله وحده سبحانه وبحمده. فالمعنى ضخم جدا، معنى في منتهى العظمه، لكن مثلا على عظمه المعنى ده تلاقوا احنا زاهدين فيه، تلاقوا ما مثلا الناس ايه تقعد مثلا تدعي كتير ادعيه المساله تقعد وتهمل هذه الايه، هذه النقطه. المهم يعني الشاهد فالله اعلم هنا في افضل الحج العج والثج، الله اعلم في اللي هو الحج اللي يكثر فيه الانسان من التلبيه هيبقى افضل من الحج اللي ما اكثرش فيه من التلبيه، لان العج هو رفع الصوت بالايه، بالتلبيه خلاص. يعني وده هياخدنا برضو لبعد اخر، يعني احنا بنلاحظ كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصه حتى الان ان بينبه الحج المبرور او العمره المبروره، هو الحج او العمره اللي صاحبهم فيهم بيبقى حريص على الاصول والتفاصيل، لان الناس في الجمله في الحج المبرور ما بيأثروش في الاصول. الناس كلها لما بتحج ولا بتعتمر اكيد ما حدش ما بيطفش، اكيد ما حدش ما بيسعاش، بالعكس هم دول البقين اللي كل الناس حافظينهم وبيعملوهم وبياخدوهم في الكتيب الصغير او في الفيديو العشر دقايق. يعني المعاني الكبيره الظاهره دي الكل تقريبا ايه كل تقريبا عارفها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي ونفسي وروحي بيلفت الأنظار للإيه؟ للمعاني بقى اللي وسط المعاني دي اللي احنا بنهملها. لأن حتى الآن فعلا احنا بنتكلم على أشياء تبدو إيه؟ تبدو تفاصيل في الظاهر، أشياء دقيقة، وإن كان في الحقيقة مش تفاصيل قوي، لأن هي هتبقى الإنسان أنيته بيها واهتمامه بيها وحرصه على الإتيان بيها على أكمل صورة، هو في إشارة أنه ضبط الأصول، في إشارة أنه ضبط الإيه؟ ضبط الأصول، لأنها هي في الحقيقة هي ثمرات، هي إيه؟ ثمرات لأشياء أخرى. إحنا قلنا مثلا أمس محدش هيطيب الكلام في الحج والعمرة ولا حد هيطعم الطعام إلا وهو بر النفس أصلا من الداخل، ماشي؟ فهذه عناوين لإيه؟ لأشياء أخرى، عناوين لأشياء أخرى. مهم، فأنتوا واخدين بالكم الملمح إن الإنسان في التلبية، ودي المسألة الواحد شافها، يعني حقيقة الواحد شافها، ممكن يلاقي مثلا أنت حضرتك عندك عمرة مثلا النهاردة ولا بتاع، هتلاقي أقل حاجة ممكن تكون بتتعمل الإيه؟ التلبية، نكسل لدرجة عادي إحنا ممكن مثلا ننشغل السهرة، نعمل نودي، على إن مثلا أنا مثلا لو بعمل عمرتي مثلا ساعتين ولا حاجة، خلاص العمرة مثلا السريعة دي، فأنا المفروض مثلا هنفترض جدلا ان احنا اللي هنعملها ان شاء الله عمره رمضان دي، فالناس مثلا هتخرج من البيت هتروح على فين؟ هتروح مثلا تحرم مثلا من الايه؟ من التنعيم، فهو يحرم من التنعيم قول قبل ما يوصل الحرم هياخد له ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه ماكسيم. النص ساعه دي المفروض هو بيعمل فيها ايه؟ بيلبي، عمال يلبي. في الحقيقه ما هتلاقيش حد بيلبي نص ساعه الا قليل، هيلبي له دقيقتين ثلاثه كده، اربع دقائق، خمس دقائق، هيمسك موبايله وهيسهر مع اللي جنبه وهيعمل مش عارف ايه، على ان هذه النص ساعه من التلبيه دي اصلا بتنقل العمره او بتنقل الحج نقله تاني خالص. لان انا عايزكم تاخدوا بالكم من حاجه الواحد انتبه ليها بالاستقراء، الاشياء الخاصه بالعباده دي اللي مش متوفره في غيرها احرص عليها اشد الحرص، واعلم انها احب شيء الى الله في هذه العباده على الاطلاق. مش يعني مش هتسع المجال ان احنا نستعرض الكلام ده كتير، بس يكفي بس ان التلبيه عبوديه خاصه بالحج والايه؟ والعمره. خاصه جدا، احنا ما مثلا بنلبيش في الصلاه، ما بنلبيش في الصوم، ما بنلبيش مش عارف انت ماشي فين وبتعمل ايه؟ فهي عبوديه في هذه الخصوصيه، خصوصيه للحج والايه؟ والعمره. فلما تبقى العبوديه دي ليها هذه الخصوصيه، لا لازم بقى يتوقف معاها. يتوقف معاها يتفهم معناها، يتعرف مقاصدها، يتوقف معاها ان الانسان ايه يعني يكثر منها، لانها فيها هذه الايه؟ فيها هذه الخصوصيه. فاقصد عشان بس ما نستبعدهاش، يعني هو معقوله ان مثلا يبقى كثره التلبيه دي هي مثلا واحده من مواصفات او علامات الحج المبرور؟ اه. ليه؟ لان احنا بنتكلم لو حطينا التلبيه بقى، لو حطيناها القاعده اللي قلناها من شويه، ان التلبيه ذكر، خلاص؟ وذكر بطبيعته كمان هو غالب عليه الثناء مش المساله. تمام؟ وخصوصا برضه في تهيئه القلب المعنى ضخم. احنا قلنا اصلا في الحديث، يعني من اكثر الاحاديث اللي صراحه بتشد الواحد او بتعجبه في مساله الحج والعمره، الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فاجابوه وسالوه فايه؟ فاعطاه. حاجه لطيفه جدا الحقيقه. بتلخص فكره الحج والعمره. ان الله دعانا، خلاص؟ او دعا اولئك الحجاج او العمار، تمام؟ فأجاب الله، فربنا سبحانه بحمده من كرمه سألوه فإيه؟ فأعطاه، بس كده. ولذلك هم بالنسبة لله كالوفد الكريم، كالوفد الكريم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيه؟ وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا كما تسقي البهاء. ولذلك الله سبحانه بحمده ينظر إلى الحجاج العمار نظرة الوفد الكريم، ويعاملهم معاملة الوفد الإيه؟ الكريم. دعاهم فأجابوه وسألوه فإيه؟ فأعطاه. ليه بقول الكلام ده بقى؟ لما نبص في حقيقة التلبية فهي إعلان الاستجابة. التلبية هي إيه؟ إعلان الاستجابة القولية والقلبية اللي إحنا بنجمل فيها استجابتنا الفعلية. واضح؟ فأنا وأنا بقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. ماشي؟ أنا بقول لربنا لبيك اللهم لبيك، يا رب أنت دعيتني أو ناديتني، لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. بقولها له وأنا يعني بقولها من قلب مش من لسان. لبيك، أنا مش بقول لبيك في المشهد ده، انا قلنا برضو لما احنا لما اتكلمنا عن العمره في المدينه، وقلنا في لفظه العمره اول المعاني الضخمه المهمه معنى ايه؟ تجديد العهد وعماره الود. تجديد العهد وعماره الايه؟ الود. فانا في الحقيقه مش بقول لبيك اللهم لبيك عشان خلاص، لا ده انا بجدد العهد وبعمر الود. انا بجدد العهد بهذا المعنى عشان اعمل ايه؟ علشان انا يبقى ده منهاج حياتي. مفهوم يا جماعه؟ هو بشكل عام، بشكل عام كل الشرائع انما شرعت لتعزيز الاصول الكبرى. دي قاعده كده خدوها، اي شريعه شرعت لتعزيز الاصول الايه؟ الكبرى. يعني ايه تعزيز الاصول الكبرى؟ الصلاه. ليه احنا بنصلي 5 مرات في اليوم؟ عشان نعزز الاصل الاكبر وهو الوصال بالله والاتصال بالله. المفروض انا كل ما بصلي انا بعمل ايه؟ بعزز الاصل ده عندي. انا كاني بجدد العهد بالايه؟ بالوصال مع الله والاتصال بالله، بنعززه. تمام. طيب انا النهارده واحد بصوم ليه؟ انا بعزز اصل التقوى. ان انا واحد، انا في اصل مهم اسمه الصوم، قلنا الصون وقلنا التقوى. فانا ربنا شرع لي ال30 يوم دول عشان اعمل فيهم ايه؟ عشان اعزز الاصل ده الكبير، ان انا كمؤمن في علاقتي بالله. زي ما في علاقتي بالله انا الصلاه جلت معنى ان انا الاتصال بيه والوصال معاه، الصوم جل معنى ايه؟ تقواه. ان انا في علاقتي بالله هذا البعد او هذا الاصل الكبير ينبغي ان يحصل له ايه؟ ان هو المؤمن يجدد العهد بيه، يعززه من تاني. لان اللي بيحصل للمعنى ده مع الوقت في اثناء العام ابان العام احنا بقى بيحصل مشاكل في المعنى ده. تمام. يخلق اي زي ما الايمان نفسه بيخلق، فالمعنى ده بيحصل له الاشكالات دي. فكأن الانسان بيحتاج اشياء تعمل ايه؟ تخليه يجدد العهد بهذا المعنى مره اخرى ويعززه مره اخرى. فاهمين؟ نفس القصه انا مثلا في الزكاه، ولذلك كل الحاجات دي سبحان الملك هنلاقيها بريودك، هنلاقيها مربوطه فيها دوريه ماشي، يعني ليها معاني دوريه، وربنا اعلم بقى بكل معنى بيتاثر ازاي. هو اعلم كل معنى ايه بيتاثر ازاي، وبيحتاج فريكونسي قد ايه. يعني بيحتاج من الانسان كم مره. فلان اضخم معنى بيحصل فيه مشاكل معنى الوصال بالله، بقى الانسان محتاج يجدد العهد بيه 5 مرات مينيمم حد ادنى، لان هو اهم معنى واكتر معنى بيتاثر. اهم معنى واكتر معنى ايه؟ بيتاثر. لان الانسان عنده العوامل اللي تخليه يفقد وصله بالله، مثلا النسيان، وهو انه بيأنس. مش بس النسيان، انسه بما هو فيه والناس اللي حواليه. زي مثلا الناس عندهم مثل بلدي كده يقول لك من لقى احبابه نسي اصحابه، ولا معرفش لقى مين نسي مين. هم بيلاقي حد بينسى حد. احنا احيانا نأنس ببعض فننسى الله كتير جدا. نأنس بأبنائنا فننسى الله، نأنس بأزواجنا، نأنس بأصحابنا فننسى الله. فالمعنى ده أكتر معنى بيحصل فيه مشاكل عند الإنسان، وأكتر معنى الملهيات خلاص والمشتهيات بتأثر عليه. الإنسان يأنس، ممكن يأنس بشهوة مش شهواء، يقعد قدام فيلم، يطلع من الفيلم على مسرحية، ويطلع من المسرحية على مش عارف إيه، فينسى ربنا، ينسى الوصال مع الله. صح. واحد بيحب كوره، ماتش ورا ماتش، فينسى الوصال مع الله، لدرجه انه مش ينسى بس الوصال المستحب، ده ينسى الوصال الايه؟ الواجب. بتوصل ان الله ينادي عليه فلا يلبيه. فهمتوا؟ ربنا نادى عليه ما يلبيش. فهذا الانسان المعنى ده هو اهم معنى على الاطلاق في الحياه، معنى الوصال مع الله، الاتصال بالله. المؤمن اللي نزل ده للارض اللي هو المفروض كان في الجنة خلاص، في جوار الرحمن، هو أكبر معنى ضخم المفروض يبقى مركز عليه معنى الوصال بالله أو الاتصال إيه؟ أو الاتصال بالله. هذا المؤمن عنده بقى الملهيات والشهوات والمكدرات، كل الأشياء دي بتعمل إيه في صلته بالله؟ بتوهن صلته بالله. فأنت مرة تلاقيه إيه؟ ليه مش موصول بربنا النهاردة؟ والله اتفرجت على الماتش الفلاني والماتش الفلاني والماتش الفلاني. طب ليه ما اتصلتش النهارده؟ والله انشغلنا، اصل مش عارف ابني ايه، واصل اختي هتتجوز بكره وكذا. طب ليه ما اتصلتش؟ ما اعرفش، انا اكتئبت النهارده. اكتئبت كده وكنت حزين فكل الحاجات اي حاجه بتحصل لنا بتعرضنا في الحياه اول ما بتضرب بتضرب ايه؟ تضرب الوصال بالله، تضرب الوصال بالله. فالمعنى ده هو اكتر معنى بيتاثر على انه اهم واخطر معنى على الاطلاق. عشان كده شرع لينا 5 مرات مينيمم ان احنا نعمل ايه؟ نعزز الوصال 5 مرات. فانت نسيت الوصال مثلا الصبح وقت الفجر، يجي لك الظهر يعمل ايه؟ يذكرك بايه؟ بتجديد العهد بهذا الوصال مره اخرى. فهمتوا؟ فالعبادات شرعت عشان تعزز الاصول الايه؟ الكبرى الضخمه دي. واللي ما بيفهمش كده ما بيستقيمش سيره الى الله ابدا، ولا العبادات دي بتؤدي ادوارها اطلاقا، وهتبقى المساله برضو في النهايه ايه؟ طقوسيه. واحد رايح يؤدي مش عارف ايه، في حين ان انا في الحقيقه انا بعمل ايه في المعنى ده؟ انا برممه، انا بتممه، انا بدعمه، انا بدومه. المهم ان انا المعنى ده بعمل ايه؟ بأعززه مره اخرى. فهمتوا؟ ولذلك كل انسان كل مره يبقى رايح بهذه الايه؟ بهذه النيه. اذا كان الوصال ده انقطع فهو رايح يعمل ايه؟ رايح يجدده. طب اذا كان الوصال ده مثلا ضعف وهن فهو رايح ايه؟ رايح يقويه. مفهوم؟ الوصال ده بقى والله اكتمل هو رايح يعمل ايه؟ رايح يعززه ويوسع افاقه اكتر واكتر، ويترقى في معارجه. يترقى في ايه؟ في معارجه، من معراج وصال عادي بتاع شخص عادي لمعراج وصال اولياء الله الربانيين. واضح؟ فهي القضيه كده. فالانسان اذا افاقه ما هيعرفش يصلي بقى زي الناس اللي بتصلي وبتهبل دي، ما هيفهم ان لماذا شرعت الصلاه. فاهمين القصه؟ فعشان هذا المعنى معنى ضخم ومعنى خطير. برضو من المعاني الضخمه جدا في الصلاه والمعنى الخطيره اللي هتفهموا ليه انا طرحت الطرح ده، فكره التلبيه. فكره الايه؟ التلبيه. ان مثلا الصلاه والفرائض بالذات بيتجلى فيها ان انا استجابتي لربنا، ان ربنا بينادي عليك يقول لك حي على الصلاه، تقول له ايه؟ تقول له لبيك. ولذلك الناس برضه ما بتنتبهش للمساله. احنا شرع لينا لما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاه نقول ايه؟ ليه؟ يعني بتقول لبيك لبيك، لكن لا حول ولا قوه لي الا بك. فاكمل من انك قلت لبيك وخلاص. طب اشمعنى ما كانتش لبيك؟ لان انت في الحج والعمره هي مره واحده، انما انت في الصلاه كم مره؟ 5 مرات مينيمم 5 مرات حد ادنى. ماشي؟ فانت هنا مش كل، طب ما كل مره بقى مثلا لما نسمع حي على الصلاه نقول ايه؟ نقول لبيك. ما هي لا حول ولا قوه الا بالله لبيك، بس لبيك العبد فيها بينكسر بين يدي الله ويفتقد لله ويقول له انا مش هجيبك الا بيك، لن اجيبك الا بك، لن اتصل بك الا بك، لن اصل اليك الا بعونك. واضح؟ وكانه بيقول له نفسي جدا بس ما تتركنيش نفسي، انا جاهز انا مستعد لابعد حد بس ما تتركنيش نفسي. فكانت ابلغ في هذا الايه؟ في هذا المقام، كانت ابلغ في هذا المقام ان العبد يقول لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده احنا كتير مننا ما بينتبهش ان انت الحاجات كلها اللي بين يدي الصلاه دي من اذان ومن وضوء ومن سنن، ان الى اي مدى دي بتنقل صلاه الانسان نقل نوعي. بس لو العبد برضه يفقه هو بيعمل ايه وبيقول ايه، ما يبقاش برضه مجرد ايه؟ كلام بيتقال وخلاص. اذا فقه العبد ماذا يفعل وماذا يقول، المساله هتبقى شان اخر. المهم، فمن المعاني الضخمه برضو معنى الايه؟ معنى الاستجابه لله. ربنا يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لان الاستجابه لله حياه. الاستجابه لله ايه؟ حياه. والانسان الذي لا يستجيب لله كالميت، كالميت. فالاستجابة لله حياة. ومن بركات الاستجابة لله ان العبد ربنا يحيي قلبه، ان العبد ربنا يحييه. دي من الاسباب اللي تستجلب بها الحياة، او من كان ميتا فايه؟ فاحييناه. فالاستجابة لله حياة. لما يبقى العبد ديدانه كده الاستجابة لله ولرسوله ربنا يحييه، يحيي له قلبه الميت ده، يحيي له ما مات، يعينه على ادراك ما فات. لو هو ده بقى منهاجه ان هو اذا دعي الى الله استجاب. ولذلك يعني ده مش مجال يعني بسط، لكن هنلاحظها جدا جدا في الصلاه. ودور الصلاه في الاحياء. كلمنا عن المساله دي قبل كده في صلاه في المصلي، دور الصلاه في الايه، في الاحياء. منين جاء دور الصلاه في الاحياء؟ لان الصلاه استجابه لله، الصلاه استجابه لله. فكل ما فيه استجابه لله هتلاقيه النصوص حاضره في انه من اسباب الحياه. نقصد هنا حياه القلب، حياه الايمان، مش حياه الابدان. حياه القلب، الايمان، الوجدان، مش حياه الابدان. واضحه المساله؟ ولذلك المستجيبون لله هم الاحياء على الحقيقه، وسواهم اموات. والعبد يعرف انه طالما ما بيستجبش لله انه هو ميت، هو ميت. لدرجه وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صراحه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. واحد هو بيستجيب لله، موصول بالله، ده حي. اللي ما بيستجيبش لربنا مش موصول بربنا، ده ايه؟ ده ميت. قولا واحد، هو عند ربنا ميت. عارفين لما واحده تقول مثلا ابنها انا خلاص انا اعتبرته ميت، هو فعلا ده عند ربنا ميت، هذا انسان ميت عند الله. انما الذي يذكر ربه حي، في هذا الذكر حياه. المهم نرجع لمساله ان العبادات شرعت عشان تعزز الاصول والمعاني الكبرى، الحقائق الكبرى، الحقائق الايمانيه الكبرى. وضربنا مثال بالايه؟ بالصلاه. وتعزيز الحقيقتين كبيرتين، الحقيقه الاولى حقيقه الوصال والاتصال ايه بالله، والحقيقه الثانيه حقيقه الايه؟ الاستجابه لله. وان يعلم المسلم انه يبقى ايه؟ انه يبقى مستعد لابعد حد، انه يبقى مستعد لايه؟ لابعد حد. ولذلك الانسان موقفه من الله هو موقفه من الصلاه، موقفه من الله هو موقفه من الايه؟ من الصلاه. الكلام ده كنا فصلنا فيه واحنا بنتكلم في صناعه الطفل المصلي، موقفه من الله وموقفه من الايه؟ من الصلاه. فانت مثلا هتلاقي مثلا لو انت عندك عيال، في عيل تقول يا فلان تلاقيه في دقيقه عندك، واحد تاني تقول يا فلان حاضر طيب ماشي طيب، طب هنام واجيلك، هضرب سندوتش واجيلك، اخلص الفيلم بس واجيلك. واضحه المساله؟ فالناس موقفهم من الله موقفهم من الصلاه. طب والموقف ده يتجلى في ايه؟ يتجلى في ايه؟ يتجلى ابتداء في جوده الاستجابه. انا مش بقول سرعه الاستجابه، في ايه؟ جوده الاستجابه. لان ممكن تقول فلان اوف ما مش عارف انا نعم نعم، عارفين دي؟ عارفين نعم دي؟ نعم. فدي في سرعه استجابه بس مفيش جوده استجابه. انما مثلا لما تيجي تنادي فلان نعم يا ابي نعم امرني، لبيك دي امرني، خلاص امرني، فرحان ان هو ايه انت ناديته. واضحه المساله؟ فالفكره مش في سرعه الاستجابه، الفكره في ايه؟ في جوده الاستجابه، حسنها، حسنها، كمالها وجمالها. انما مش في سرعه الاستجابه، لان في ناس كتير يوه هو العصر اذن احنا لسه مصلين الظهر، فهو بقى يقوم يصلي بس هو قايم ايه؟ قايم قايم متكدر. واضح؟ فهي مش فكره سرعه الاستجابه، هي فكره ايه؟ جوده الاستجابه، جوده الاستجابه. فموقف الناس من الصلاه هو موقفهم ايه؟ من الله. مثلا ادي في اليمنت او في عامل ايه؟ في عامل الاستجابه نفسها. طيب في حاجه ثانيه بقى، في ايه؟ برضو في طريقة الاستجابة، منهاج الاستجابة، استجيب ازاي؟ في ناس طيب حبيبي اعمل كذا كذا كذا كذا كذا، حاضر يا ابي، كبر دماغه اهو يلا اهو عملته. وفي حد لا، بيعمله بايه؟ باتقان وباحسان وبجودة، ان هو مستحضر ان الله يراه، مستحضر ان هو مستحضر المشهد ده. فموقف الناس من الصلاة هو موقفهم من الله، وموقفهم ايه؟ من الله. بيتجلى في الصلاه فعلا الناس بالنسبه لهم كيف هو الله بالنسبه له في حياته. ولذلك الناس اللي بيروحوا ينقروا الصلاه هم كانه هو بيقول لربنا ايه؟ انا مانيش راغب في الوصال، انا مانيش مشتاق للوصال. واضح؟ مانيش راغب فيه ولا مشتاق ليه. اللي هو مثلا بيسمع النداء فايه؟ فيتقاعس ويكبر دماغه ومش عارف مش عايز يقوم من نومه ولا عايز مش عارف يعمل ايه خلاص، وهو واعي، هو بيقول لربنا ما عنديش رغبة في الوصال. فليت الناس تتفكر، ليت الناس تتفكر. وكل ده سببه في الاخير ايه؟ ان احنا بقينا بنبص للمسألة نظرة ظاهرية، ما بننظرش للمسألة في جوهرها. لو ينظر الى المسألة في جوهرها العبد لا، ما مش ممكن ابدا تطاوعه نفسه. يعني لذلك حتى كان يروى ان بعض الصالحين هو كان في حال شديد، فهو سمع الاذان فقال اجلسوني اومه، هم الشهيد يعني لما يسأل يقول اسمع نداء الله ولا اجيب، مش ممكن يبقى في نفس بيتردد في صدري واسمع النداء وما ايه ما اجيبش، ما اقدرش. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وهو في السكرات، باب يا امي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم من شدة السكرات ايه يغشى عليه فيفيق فيرفع رأسه ويقول اصلى الناس كل شيء يفيق اصلى الناس. المهم الشاهد فهم فاهمين كويس جدا ان الصلاة دي موعد مع الله، فاهمين كويس جدا ان الصلاة دي وصال بالله، اتصال بالله. فهم كانوا حريصين دايما ان هم لما يلبوا مش بس ايه مش سرعة جودة التلبية، ان هو لما يروح يصلي ازاي، كيفية الصلاة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المصلي اذا قام يصلي فانما يناجي ربه، فلينظر احدكم بما يناجيه، في رواية ما يناجيه وفي رواية كيف يناجيه. انت حر بقى، انت قايم تصلي انت بتناجي ربنا، فانت بقى حدد انت هتناجيه ازاي. هتتواصل مع الله، المناجاة دي وصال واتصال، انت هتقول تتواصل مع الله، فانت حدد بقى انت تتواصل معاه ازاي، هتعمل ايه. واضحة المسألة؟ فاللي اقصده مثلا ان هذه النقطة في الصلاة ابعاد مهمة، ابعاد بعد الاستجابة، بعد الايه، بعد الوصال. انا بجدد العهد كمسلم، مثلا بجدد العهد 5 مرات مينيمم حد ادنى في اليوم والليلة بايه، بهذه المعاني الضخمة الكبرى، خلاص انا بعززها. هنلاقي مثلا معنى تاني زي معنى التقوى مثلا، خلاص هتلاقي المعنى ده الانسان وكأنه الحد الادنى لإعادة ترميمه لتدعيمه مرة في السنة، الحد الادنى. يعني الانسان ممكن يقاوم بس ما يقدرش يقاوم الايه ان هو يوصل لغاية ايه اكتر مرة في السنة، مرة في السنة على الاقل حد ادنى. والمرة دي مش مرة ايه اللي هو مثلا يوم وخلاص، لا، دورة مكثفة 30 يوم بيحتاج ان المعنى ده يعمل ايه، ان هو يعززه مرة اخرى، معنى التقوى. فانا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نفهم ان العبادة بتراد لما ورائها اكثر ما تراد لنفسها، وده برضو ملمح تاني بيغفل عنه تماما، ان العبادة دي مش بتراد لنفسها، بتراد لما ايه، لما ورائها اللي هيترتب عليها. العبادة ما بتردش لنفسها بقدر ما بتراد لمنظومتها الكبرى، المنظومة الكبرى. ولذلك ده بيغفل عنه، دور العبادة دي في تعزيز المنظومة الكبرى، منظومة العبودية الكبرى، المنظومة الوجودية الكبرى بتاعة الانسان. فاحنا بنبص لها عليها كده حتة ايه، يعني حتة ركنة على جنب، لا ما بصهاش حتة ركنة على جنب. بص ان انت مثلا لما تنظف الحيطة دي وتزبطها وتطهرها الى اي مدى دي هتعمل ايه، هتأثر على المنطقة اللي جنبها وهتأثر على المنظومة كلها. فده بنغفل عنه، عشان كده الناس مرارا وتكرارا بتعتبر رمضان هو النهاية، على ان رمضان هو الايه، البداية. لان رمضان لا يراد لرمضان، رمضان يراد لما ايه، لما وراء رمضان. لنفسه لا يراد لنفسه، هو يراد لما وايه، لما وراءه. الانسان ده هيخرج من رمضان ورجع كهيئته يوم ولدته امه، نفس اللي هيخرج به لو جاء بحجة مبرورة او عمرة مبرورة، رجع كيوم ولدته ايه، امه، نفس المعنى برضه هو. عشان انا مثلا بصلي، انا مش بصلي علشان خاطر الصلاة نفسها، انا بصلي علشان ما سيترتب على هذه الصلاة، عشان اللي هيحصل في قلبي، علشان تجديد العهد ماشي، وعمارة الود اللي حصلت بهذه الصلاة، فافضل انا متصل تمام زي الفل، كأن انا جددت الشحن بتاع البطارية، بطارية الوصال دي او الاتصال، جددت الشحن بتاعها خلاص، لغاية ما ايه ما تبدأ بقى تخفت انوارها ولا تحصل ايه تاني، فنيجي نجدد تاني. انما هي مش مرادة الايه، مش مرادة لنفسها هي بس، مش مرادة لنفسها بس، اكيد مرادة لنفسها بس، مش مرادة لنفسها بس، هي مرادة اكتر لما ايه، لما وراءها، عشان الانسان بالايه باخلاق الصلاة دي يطلع ايه يستصحبها في محراب الحياة، ياخد اخلاق الصلاة دي ويستصحبها في محراب الايه الحياة. واضحة هذه المسألة؟ اذا فهم ذلك ان العبادات شرعت عشان تعزز الاصول المقاصد الكبرى والحقائق الإيمانية أو الوجودية الكبرى، إذا فهم ذلك، وإذا فهم إن هي العبادات دي لا تراد لذاتها بقدر ما تراد لإيه؟ لما وراءها أو لما بعدها أو لغيرها، هنفهم برضو في العمرة والحج إيه فكرة الحاجات دي كلها. الإنسان ما هيقفش عند إن هو قلت لبيك لبيك وخلصنا، لا، المسألة تبقى أبعد من كده، كأنه برضو يجدد العهد ويعمر الود المتعلق بالاستجابة لله سبحانه وبحمده. هيبقى هو مثلا بالعبادات المالية بيجدد كل المعاني المتعلقة بالزكاة والصدقة، هيبقى بأعمال البر المختلفة من إطعام الطعام وطيب الكلام بيجدد العهد بمعنى ضخم، محبب إلى الله، حسن الخلق، وإن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار سوء الخلق. فهي معنى ضخم، الإنسان بيجي يعمل إيه؟ بيجي هنا يحسن أخلاقه. ولذلك ده قلت من أضخم المعاني على الإطلاق في الحج والعمر، ولذلك لازم الحج والعمر يفضلوا فيهم إيه؟ لازم يفضلوا فيهم تعب، ولازم يفضلوا فيهم حاجات تعمل إيه في الإنسان؟ تضايقه وتنرفزه. ما فيش عمرة ما تلاقيش حاجة تعفرتك، ما فيش مرة هتحج ما فيش حاجة تضايق، لان حتى ده طبيعي، لان الاعمال مالها، الاعمال بتتنقل من مكان لمكان وبتحتك بناس كتير وكلام كتير، فهذه الاشياء بطبيعتها بتخلي الانسان عرضة لانه يعمل ايه، لان تسوء اخلاقه، عرضة لان تسوء ايه اخلاقه، الزحام والضغوط ومش عارف ايه بتخلي الانسان عرضة لان تسوء اخلاقه. فلذلك هو بيبقى ايه، بيبقى محتاج معنى ان هو يحسن اخلاقه، ومعنى ان هو يلزم حسن الخلق، يلزم حسن الخلق. طيب، فاللي اقصده هنا كل الكلام ده بس علشان خاطر ما نستهينش بالتلبية، الاستهانة بالتلبية، وانت ما تستبعدش ان ممكن فعلا كثرة التلبية في العمرة دي تخليها مبرورة، او في الحج تنقلها من مرتبة انها عمرة عادية لانها عمرة ايه، عمرة برة، عمرة برة مش عمرة عادية. لان اذا فهم بقى ان هذه التلبية لا تراد لذاتها بقدر ما تراد لايه، لما وراءها، اذا فهم ان هذه التلبية ماشي هي اللي يهمنا اثرها في المنظومة الكبرى، ان انا جاي اجدد العهد وجاي اعتذر عن كل مرة انا فيها ما استجبتش كما ينبغي، ما استجبتش كما ينبغي، فعشان كده جاي اقول له ايه، لبيك اللهم ايه لبيك، ده على معنى الاستجاب، غير بقى المعاني الاخرى اللي بتشتمل عليها التلبيه، زي مثلا انا مقيم على طاعتك، من الب بالمكان اقام به، اقول له لبيك اللهم لبيك، يعني انا مقيم على ايه، على طاعتك، انا مش ما انا جاي يا رب باكد ان انا مقيم على طاعتك، وبوعد اني هتسهد في ان انا اكون مقيم على ايه، على طاعتك خلاص. في معاني التلبية برضو اخلاصا لك، يعني يا رب انا جاي الكلام ده ايه، انا جاي اعمله اخلاصا لك، انا جاي لك وحدك، لان لب الشيء خالصه خلاص، فانا جاي يا رب اخلاصا لك، ومن المعاني ايضا حبا لك وطاعة لك، لأن لب الشيء ثمرة فؤاده، لب الشيء ثمرة إيه؟ فؤاده، فوكأن يا رب أنا جاي لك بلبي، وجاي لك أظهر حبي، جاي أظهر إيه؟ أظهر حبي، لأن اللب القلب، فهذا الإنسان مثلا دي بعض الحاجات، في امور اخرى، بس بعض الحاجات اللي المفترض الانسان وهو يلبي بتكون مالها تعتمله في صدره حاضرة في قلبه، بيقول له إجابة بعد إجابة: أنا مقيم على طاعتك، أنا مخلص لك، أو إنما أتيت إخلاصا لك، وإنما أتيت إيه حبا لك، أجدد العهد بالحب. فلذلك لا يستبعد إن كثرة الإيه، كثرة العج اللي هو مش التلبية كمان، رفع الصوت بالإيه بالتلبية، كثرة العج ده النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره أفضل الحج، سواء كان بقى أفضل أعمال الحج خلاص، أو كان هو إيه، أو كان هو بيخلي الحج ده في صورة أفضل وفي صورة أكمل. وهو ده بقوله على مستوى الواقع، إحنا بنهمل الإيه، بنهمل الإيه الجزئية دي على إن على خصيتها بالنسبة لهذه العبودية العظيمة، عبودية الحج والعمر. مهم، النقطة الثانية اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثرة العج والثج. طيب الثج هو ايه؟ سيلان ودم الاضاحي. هو الثج نفسه هو السيلان، ماشي، منها ماء ثجاج يعني سائلا، بس الحقيقة مش مجرد السيلان، يعني وصف الثج بانه السيلان وصف غير دقيق، هو السيلان الكثير، ماشي، السيلان بايه بكثره. وانزلنا من المعصرات ماء، ايه نزل نقطتين، لا ده المعصره، المعصره هي السحابه، السحابه المحمله بالماء، المعصرات هي الايه، هي السحب اللي مالها، اللي مليانه ماء، فهذه المعصرات خلاص. وانزلنا من المعصرات ماء ايه ثجاجا، مش ماء ايه، مش ماء يسيل، لا ده هو بيسيل بكثره وبتتابع وبقوه، ماشي، بكثره وتتابع، زي ما احنا مثلا في مصر قول دي بترخ، بترخ دي يعني مش ايه، مش نازل نقطتين ثلاثه ولا نازلين، لا ده نازله كميه كبيره خلاص، ونازله بقوه وبسرعه. فهذا هو الثج، الثج مش مجرد السيلان، الثج السيلان ايه الكثير. ولذلك هنا ايوه، تم اي واحد ضحى ما عمل ايه، ما فج. احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي في حجته ساق قد ايه؟ 100 ساق 100، لما ساق نسق ساق 100، مفهوم؟ الشاهد ساق 100 بتاعته هو كده، ساق 100 لنفسه، مفهومة هذه المسألة؟ الناس برضو ولا ينتبهوا لهذه المسألة، والناس بتبقى مثلا في الحج بتعمل ايه؟ ممكن تلاقي الواحد من دول صارف مثلا 300,000 جنيه ويفاصل في الهدي اللي هيذبحه الصك، يقول لك لا ده في صك مش عارف ده ب 500، في صك بقى واحد كلمني عليه ب 250، والصك ده مثلا يبقى جايب ايه؟ معايزة صغيرة ولا خريفيف ولا اي حاجه، كتاب بتاع كده صغنون كده مثلا، ممكن تكون فرخه في ثوب خروف، او تكون مثلا كتكوت هربان ولابس جلابيه مثلا خروف، والله بجد يعني، فيقعد ايه يجادل في دي. طب ما تعمل حسابك في ميزانيتك في هذه المساله انك تعمل ايه، ان انت لا يعني اعمل حسابك ان السج ده يكون كويس برضه. والناس مثلا بتهمل هذه المسألة، ومثلا تلاقي واحد يقول لك خلاص انا حجيت انا مش هضحي، يا عم تضحي اجري، يعني انت اللي مثلا ال 300,000 اللي انت صرفها جات على ال 5,000 بتاع اللي هتذبحها، لا بتقول في هذا السياق، يعني في السياق في حاجة من السياق ده، يعني اقصد اللقطة دي مش معمول حسابها، لان برضو تاني مش مفهوم احنا بنذبح وخلاص وتمام وزي الفل، لا مش هي دي الفكره خالص. فشوفوا برضو بنرجع تاني لنفس المشهد، الا وهو مشهد ايه، مشهد ان في تفاصيل ما احنا في الحج والعمره مالنا، احنا بنهملها مش في راسنا، لانها في الغالب هي مش في الاركان الكبيره او الاصول الكبيره، على انها مهمه جدا في المشهد العام، مهمه جدا في المشهد العام، فاحنا بنهملها وفيها هذه المعاني الضخامه. فهذا الاهمال مننا ليها بيخليها ايه، بيخلينا بقى نقع في هذا الاشكال الضخم، اشكال ايه، ان الحج ما يتمش، العمره ما تتمش. ولذلك وكأن برضو معظم هذه الاشياء بتذهب بنا للمعنى الضخم، واتم الحج والعمره لله، بتذهب بنا لمعنى الاتمام، ان العمره تبقى عمره ايه تام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يرغبنا في الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، أخبر أن له أجر حجة وعمرة تامة تامة تام، قالها كده ثلاث مرات ما حب يرغبنا. وكأن برضو وكأن برضو من المنشود أن الإنسان يتم إيه، يتم عمرته. وطبعا في الإتمام أمر أبعد بكتير من معنى أن هو بدأها يكملها، أكيد طبعا ده دخل فيها، إنما هو أنه يأتي بها على التمام، اليوم أكملت لكم دينكم وإيه؟ وأتممت عليكم نعمتي. وقلنا العلماء مثلا في معنى إقامة الصلاة أول معنى الإتمام، الإتمام، فأتم الشيء أي إيه؟ أتى به على وجهه الأكمل، أتى به على وجهه الإيه؟ الأكمل. مهم، وكأننا رايحين برضو لناحية الإيه؟ الإتمام، إن هذه التفاصيل بيتم إهمالها وما بيتمش يعني الإيه؟ العناية بها كما ينبغي، فالإنسان وكأنها تؤثر على إيه؟ على حج أو عمرة. طيب، في برضو ملمح مهم، ألا وهو البقى اللي مصحصح وقليل ما هم، خلاص هي إيه؟ هيقول ده كده الكلام هو بالظبط بتاع امبارح، كلام ايه بقى بتاع امبارح؟ اه ما احنا رغينا كتير ثلاث ساعات، بس كلام ايه بقى بتاع امبارح؟ ايوه، هو برضو اطعام الطعام وهو برضو طيب الكلام. ايوه تصدق، هي بقى، يبقى كده برضو نتأكد تاني ان ده برضو وصل الحج لايه؟ المبرور، لان التلبية طيب الكلام. احنا قلنا في طيب الكلام قلنا ان هو ياتي بايه، باكمل ما يمكن ان يقال، ده فعلا خلاص، ولا ياتي بما لا ينبغي ان يقال تركا، خلاص. فده طيب الكلام، مش طيب الكلام بس انه ما يقولش كلمه وحشه، انه يكثر من الكلام الحلو. يا باشا ما انت مش جاي مش شارلي شابلن كان بيعمل حاجات صامته، ده بيمثل صامت، انت جاي اصلا انت ايه، انت لازم تقول كلام كويس، لازم لسانك ده يكون رطبا دائما من ذكر الله في الحج. واحد يقول لك انا ما قلتش كلمه وحشه، طب ما هو انت ما قلتش حلوه برضه. فطيب الكلام ينصرف لايه؟ ينصرف لانه يكثر من الكلام الطيب، وينصرف ان ما يقولش كلام ينافي الكلام الايه؟ الطيب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خلاص؟ طيب، يبقى اذا التلبيه هنا طيب الكلام ولا مش طيب الكلام؟ اهو طيب الكلام اهو، شفت هي سبحان الله. طيب، وده العج والثج، طب الناس بيذبحوهم ليه؟ عشان يرموهم في الشارع؟ ده اصلا هو كان اصل اطعام الطعام، لان الناس ساعتها بقى ايه، مفيش فاصوليا ومفيش لوبيا ومفيش فينو ومفيش جبنه فلامنك، مفيش الكلام ده، هو الناس اصلا الطعام بشكل اساسي كان ايه، كان هو الاضاحي دي، هو ده كان الطعام اصلا، ما فيش حتى ما فيش خبز، ما فيش اي حاجه، ده ما فيش رز اللي هم يعني العلب باكستاني قايلين لنا بيه ده، هنا ما فيش، هو هنا اللي موجود ايه، اللي موجود الاضاحي، هي دي اللي كانت بتفرق في المشهد جامد جدا، لدرجه العرب كان عندهم بقى طرق يعني طرق ابداعيه للغايه في تخزين اللحمه دي، تخزينها طول السنه، مش فكره بس ان هو يخزنها طول السنه، خلاص، لدرجه ان كان في من اللحم حاجه مشهوره اسمها القديد، القديد، وتقريبا الجماعه المغاربه عندهم حاجه كده، او عندكم برضه في تونس حاجه شبيهه بكده. فالقديد ده لحمه ناشفه، ناشفه ناشفه وما فيهاش اللحمه دي، وتقعد سنه، وممكن تعور بها واحد، تبطح بها واحد يعني كان عندهم طرق ابداعيه في فكره كمان ايه، ان هم يخزنوا اللحم، لان هم طول السنه ما عندهمش ايه، ما عندهمش حاجه. هو اللي بيحصل ده في فتره الحج، هم اللي بيقعدوا ايه ياكلوا في طول السنه. فاذا كثره الثلج هو اصل اطعام الطعام، اصل ايه اطعام الطعام. طيب وهل كثره العج ممكن يبقى اصل طيب الكلام؟ نعم قد يكون اصل طيب الكلام لاعتبارات. الاعتبار الاول ان الانشغال بالخير هيقفل الشر. ما هو الانسان ده بيقعد يقول كلام وحش ليه؟ ما هو قاعد فاضي. انما اللي لسانه ده شغال ما إن اكيد مش هيبقى بقى مش بلسانين، لسان بيقول سبحان الله بلسان بيقول يا ابني مش عارف ايه، مفيش، هو لسان واحد واضح. فاللسان شغال الحمد لله خلاص شغلناه. فاصلا هو ولذلك دايما قلنا في الشريعه، الشريعه ما بتتكلمش في الترك المطلق، دايما الشريعه قلنا تتكلم في التطهير بالتطوير، تتكلم في التخليه بالتحليه. ان الانسان لما ينشغل بالطاعه يعمل ايه؟ يعمل ازاحه للمعصيه، لما يشغل وقته بالخير يعمل ازاحه للايه للشر. ولذلك تلاقوا معظم الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه تلاقوهم مش مشغولين بحاجات مهمه، انما هتلاقي وكان الكلام ده مثلا فعلا بيحصل في الدبلومه مثلا. ان انا كنت بشوف ان من اسباب ان ناس كتير مثلا كانت بتاخد ادويه نفسيه وبطلتها وكلام من ده ايه؟ فكره ان هم انشغلوا ايوه عارف اللي هو يقول لك ما تعرفش تغمض عينيك ومش عارف ايه، ده ما تعرفش تلتفت جنبيك، ما تعرفش تتلفت اصلا. هتلفت ازاي؟ مفيش مجال. انت هتخلص دي في امتحان الصبح ومش عارف ايه وعايز فالانسان لا يكاد ايه يلتفت بجانب، ما يعرفش يستريح. فبما انه الحمد لله ما يعرفش يستريح فايه فيبقاش في مجال ان هو يقعد بقى يفكر في نفسه ويفكر في مخاوفه ويفكر في الامه ويقعد يجيب في الحاجات اللي بتزعله، خلاص مش فاضيين نزعل. فهو فعلا الانسان طول ما هو عنده هذا الانشغال ما يحصلوش كلام. معظم الناس اللي بقى عندهم الاشكالات النفسيه هما بيبقى عنده ايه؟ عنده فراغ، عنده فراغ يعني فراغ فكري مش فراغ وقت. اصل ممكن واحد تبقى شغلانته بدات تتحول الشغلانه دي لايه؟ لرفلكس، لافعال منعكس. انا راجل مثلا بصلح مش عارف ايه، الراجل مثلا الجدع اللي هو بيحلق ده ماشي، هو ده مثلا خلاص هو يعني هو بيبص على الراس دي بيعمل لها الوزنه بتاعتها ومش عارف ايه وبيشتغل في اللاوعي. ولذلك بيقعد بقى الوعي بتاعه بيروح كله لفين؟ لان هو يرغي معاك ويعرف انت مين وابن مين وجاي منين وايه قصتك، وهو انت بالنسبه له زبون جاي. هو مش راسك دي خلصناها علينا من راسك، وخصوصا بقى لو كنت تحلق زلبطه فكده دي يعني انت كده راسك خلصان خلصان. انا كده جاي ما بيبذلش اي مجهود في راسك دي، المجهود كله هيروح لفين؟ هيروح لانت مين بقى وبتعمل ايه وجاي هنا ليه وانت منين وايه حكايتك؟ فهيسخر كل طاقته هنا. فده طبعا في فراغ الفراغ يعني، ما لان شغلانته مع الوقت شغلانه ما فيهاش ايه؟ مش عايز تركيز. ولذلك انا كنت بقول برضو الناس اللي هم مثلا عندهم مهن، انواع مهن بتتطلب تركيز دايما، برضو ما عندهمش مجال للمشاكل النفسيه والهري ده. لان طبيعه المهنه واحد شغال محاس ده لازم يبقى ايه؟ مصحصح، وكل مره الحسابات مختلفه وكل مره كذا، فهو بيروح من الورم بتاع دماغه، دماغه تقول له ايه؟ عايزين نكتئب، مش فاضي للاكتئاب. انا عايز انام عشان لسه عندي اكتئاب بكره ماشي. طب عايزين نفكر في مش عارف ايه، يا عم لا نفكر ولا ما نفكرش، انا عايز انام. لان دماغه دي ورمت في الايه؟ ورمت في انها مصحصحه، مصحصحه الوقت طويل، هو طويل اليرت. انما مثلا انواع من العمل تلاقي مثلا قاعده في البيت بتطبخ، الطبيخ بقى ريفلكس، الغسيل بقى ريفلكس، الكلام ده كله بقى افعال منعكسه الانسان بيعملها في اللاوعي. فوعيه بقى رايح فين؟ رايح بقى في الحاجات دي، في الحاجات دي رايح وعيه. ولذلك هو يعني اعظم ما ما ما يتقى به الامراض النفسيه والامراض الايمانيه، الذنوب والمعاصي، الانشغال بالطاعه. الانشغال بالطاعه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والايه؟ والفراغ. كل ما الانسان بينشغل فما بيديش نفسه مجال ان هو ايه؟ يروح لحاجه ثانيه. ولذلك اول ما ينبغي ان يكافح، يعني لما يجي واحد مثلا النهارده عايزين مثلا عارف ابننا ده نعدل حياته، عايزين بنتنا دي نظبطها، عايزين مش عارف انا عايز اظبط نفسي، اول حاجه الانشغال. الانشغال. وكنا قلنا الكلام ده وفصلنا فيه تفصيل شديد لما شرحنا الملهيات في الالهاء. في الالهاء قلنا الاهمال والانشغال بجليل الاعمال. ان الانسان الملهيات دي يحتاج يعمل ايه؟ يهملها، ما يفكرش فيها، تيجي حاجه على راسه يهرب يعمل اي حاجه ثانيه. بس بقى احسن اهمال هو اللي هيبقى ايه؟ عن طريق الانشغال بجليل الاعمال. اما انسان ينشغل بجل الاعمال فيعمل ايه؟ هيعمل اهمال، هو الافضل على الاطلاق. ان هو مش بس مش لما اهمل خسر، لا ده هو كسب وخسر، خسر هذه الملهيات بس كسب اللي ايه من شغل به من جليل الايه الاعمال. واضحه المساله؟ طيب، ولذلك لما نيجي نبص للتلبيه فهنلاقي التلبيه هي عنوان طب الكلام. عنوان طب الكلام في ايه؟ ان الانسان اولا الفتره دي كلها هو بيعمل ايه؟ هو مشغول بالطيب من القول، وهدوء الى الطيب من القول، وهدوء الى صلاه الحميد، فهو مشغول بالطيب من القول، ده ابتداء. غير بقى ان القلب بيتهيأ لطيب الكلام اللي جاي. يعني انا مش معقول ابقى عمال اقول لنفسي ايه؟ لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب اجابه لك بعد اجابه، اخلاصا لك، حبا لك، انا مقيم على طاعتك. واول ما خلص التلبيه واحد يقول يا دي يا ابني مش ما خلاص، صعبه. لو التلبيه دي اشتغلت صح هتعمل ايه؟ هتظبط الانسان في اللي جاي من ايه؟ من طيب الكلام، بل هتظبط له العباده دي كلها، هتظبطها له حرفيا. زي ما كنا بنقول الفاتحه مفتاح الصلاه، اللي ظبط فتحته هيظبط الصلاه خلاص. ايوه بس يعني اصرح منها الفاتحه، فاتحه جزء من حقيقه الصلاه. فالتلبيه دي كانها الفتحه بتاعت الايه؟ الفتحه بتاعت العمره او بتاع الحج. وخصوصا لما الانسان يقترب من الشعائر، يعني احنا ممكن مثلا انسان يحرم الصبح ويعمل عمرته بالليل، فعادي ده ممكن ان هو ايه يعني يلبي شويه ويقف شويه، يلبي شويه ويقف شويه. لكن الوقت اللي هو رايح فيه للايه يعني اللي هي مثلا نص ساعه ولا ربع ساعه اللي هي قبل ما يدخل الكعبه على طول، دي الانسان يكفي فيها من ايه؟ من التلبيه. فهذا الانسان التلبيه بالنسبه له عامله زي الفتحه للصلاه، ان اللي يظبط فتحته ظبط صلاته خلاص. لو نجح ان هو يحضر قلبه في الفاتحه هيحضر قلبه في الصلاه كلها من بعدها. لو نجح انه يقرا الفاتحه كويس، لو نجح انه يسمع الفاتحه كويس، خلاص الصلاه كده دي مفتاح الصلاه، هيظبط الصلاه كلها. فنفس القصه، اللي هينجح في خطوه التلبيه هينجح في الايه؟ هينجح في كل النسك اللي جايه بعد كده، لانه هو بيهيئ القلب وبيدخله في المود، يدخله في المود المطلوبه، يدخله بقى في مود الانكسار لله، يدخله في مود الاخلاص لله، في مود الشوق الى الله، في مود الحياء بين يدي الله. كل هذه الاشياء العبد بالتلبيه بيدخل قلبه فيها، فلذلك هتكون مفتاح لكل ما وراءه من ايه؟ من طيب الايه؟ الكلام. واضح؟ طيب، يبقى وكأن التلبيه هتبقى اصل طيب الكلام، وكثرة الثج هيبقى اصل اطعام الطعام. وبناء عليه نفهم بقى صح ده. طيب، بنقول فهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على لازمين مهمين من لوازم الحج المبرور. ونلاحظ ان العج داخل ولا شك في طيب الايه؟ الكلام، بل هو زمن اصل طيب الكلام. اما الثج فلا يخفى ايضا دخوله في ايه؟ في اطعام الطعام، بل زي ما قلنا هو اصل ايه؟ اطعام الطعام في هذا الوقت. لكن ما اضافه هذا الحديث، يبقى الاضافه هنا هو التاكيد على امور مخصوصه ووضع صفات ومعايير لتلك الامور المخصوصه. يعني واحد ده بقى اختلف عن ايه النص التاني. ولذلك النصوص، لا مش النصوص مش مجرد ايه؟ مش مجرد اهو كلام وبتاع وكلام مكرر وكده، لا اطلاقا. ده هو النص جنب النص بيعمل ايه؟ اولا بيزيده وضوحا وقلقا، غير بقى ان هو بيوجه الانظار لمناطق او لاشياء ممكن الانسان ما يكونش واخد باله منها. فهنا اذا كان عندنا كده طيب الكلام وطعام الطعام، فده هيوجه لايه؟ هيوجه لامور مخصوصه، من اهم هنقول ميادين طيب الكلام التلبيه، خلاص؟ ومن اهم ميادين اطعام الطعام كثره الايه؟ كثره الثج. طيب، الهدي والاضاحي. بل هينبه كمان لمعايير للايه؟ معايير مثلا للتلبيه، مش مجرد تلبيه، لا رفع الصوت بالتلبيه. طيب، ومش وبرده الاضاحي في طعام الطعام مش مجرد اضاحي، ده قلنا ايه؟ الكثره، خلاص؟ طيب، فكلما اكثر العبد من التلبيه واحسن في القيام بها رافعا صوته كان حجه اكثر برا. وطبعا في الكتاب ده نفسه هتلاقي قدام كده احنا كنا جايبين فضل ايه؟ فضل اللي رفع الصوت بالتلبيه. وكلما اكثر العبد من ذبح البدن لله وأحسن في القيام بذلك متقيا ربه كان حجه أكثر إيه؟ برا. قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله الإيه؟ تقوى من أول. برضه نفس القصة، إن الإنسان يفهم إن هذه الأشياء تراد لما وراءها، تراد لدورها في إيه؟ في تعزيز الأصول والقواعد الكبرى. وكما قلنا سابقا والأظهر والله أعلم أن المقصود التوضيح والتمثيل. برضه هنا نحن نفس الخط، ان كلام النبي عن كثرة الايه العج او العج والثج ده هو من باب برضو الايه التوضيح والتمثيل، مش من باب الايه مش من ايوه مش مش من باب الحصر. فالمقصود التوضيح والتمثيل وليس الحصر والايه والتفصيل. فالمراد القيام بشعائر الحج على وجه البر وهو اكمل الوجوه، والتنبيه على ما يغفل عنه الناس. قال الطيبي يمكن أن يراد بهما الاستيعاب، فابتدأ بالإحرام الذي هو الإهلال وانتهى بالتحليل الذي هو إهراق دم الهدي، فاختصر اقتصارا بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأعمال. يعني الطيب بيقول إيه؟ بيقول إن هو العج اللي هو رفع صوت التلبية، والثج ده البداية وده النهاية، فكأنه اقتصر عن الإيه عن البقية، وكأنه يريد يعني إن كل واحد من الإيه من الشعائر، شعائر الحج أو شعائر العمرة، أنت تأتي به على أكمل صورة ممكن. يقول أي أفضل الحج ما استوعب فيه جميع أعماله من الأركان والمندوبات وإيه وغيرها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.